السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ إنني حقيقة أريد أن تظل حماسة القلوب للانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي، بل وتزيد. إنني أريد من خلال هذه الحلقات أن أهيج قلبا بليدا لينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا أكيدا بكلمات المشايخ وبالأحكام التي يقررها المشايخ والعلماء والدعاء. أشهد الله بها على حبي مع ضعفي، وأهديها رسول الله أبي وحبي محمد، عالم أعلى من الشانئين قسما بمالك يوم الدين، أعلى من حب المبتدعين من الذين يذكرونه يوما في السنة أو 30، أعلى من وشوشة المدافعين الهواة الكسلانين الباردين اليائسين. اللهم بلغ هذه الكلمة، محمد صلى الله عليه وسلم محمي منصور، بلغها لمن سكت بعد أن ثرثر، أو هذأ بعد أن غضب وبسر، ليعلم اليائس والجبان والجاهل والكسلان، فلم يجتهد ليدفع ولم يعمل ليذب، أن الله سيدفع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيقيد له من يدفع عنه بعد دفاع الله عنه. معنا فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود. أهلا وسهلا، شرفنا بحضرتك. الله يحفظك. سيدنا، ما حكم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما ترى هذه الأيام؟ انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله تبارك وتعالى، ولا يقع إلا من كافر انتقاصه صلى الله عليه وسلم، أو انتقاص شريعته، أو شيء من شريعته صلى الله عليه وسلم، سنة من سنته صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بالله وردة عن الإسلام. نعم. فينبغي على كل إنسان أن يحذر لنفسه من الوقوع في هذا المقام الخطر، وإن أراد أن يوثق العهد مع الله عز وجل فلا يكون هذا إلا بتعظيم أنبيائه الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين صلى الله عليه وسلم. سيدنا، طب في هذه الحادثة ما السبيل، وده السؤال الأهم في الحلقات كلها، لمنع تكرار مثل هذه الإساءة؟ ليس هناك سبيل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي يعني أن يتذكر جميع المسلمين. نعم. قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فأوذي صلى الله عليه وسلم في حياته، ضرب. روى أبو يعلى عن أنس بن مالك بإسناد جيد أن المشركين ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه صلى الله عليه وسلم، وضرب في الطائف وضربوه بالحجارة، وسلطوا عليه الصبية والسفهاء صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يحكي عن نفسه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فأوذي عليه الصلاة والسلام واتهم بأنه ساحر ومجنون وشاعر معلم عليه كاهن عليه الصلاة والسلام، اتهم بكل هذه الاتهامات. يعني هل قول سماحتكم هذا يهون من أمر المسألة في نفوس الناس؟ لا لا لا لا، أنا ما قصدت هذا. نعم. أنت حضرتك بتقول لي هل من سبيل إلى منع هذا؟ نعم. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الحامل لهم على ما فعلوه الغيظ. الغيظ. الغيظ. من المسلمين والحسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني حضرتك هل تظن أن الواقع اللي في مصر الإسلامي أغاظهم أن تعيش مصر هادئة مستقرة فأرادوا تأليب الناس؟ طبعا المستجدات التي وقعت على أرض مصر يعني أطارت عقولهم. سبحان الملك. أطاشت عقولهم سبحان الله العظيم. وأنا أحضرني هنا دائما قول العلامة ابن حزم رحمه الله على قوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. قال ولا غيظ أغيظ على الكافرين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة وقد تغلب العساكر الكبار. لكن الحجة الصحيحة ليست كذلك بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفين أبدا. فأكثر ما يغيظ هؤلاء أن يستقيم الإنسان المسلم على المنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فتكون هذه النصرة. دي النصرة أن يستقيم على المنهج. دي النصرة الحقيقية فضيلة الشيخ. أمال إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا. التقوى خوف من الله عز وجل يدفع الإنسان إلى طاعته بامتثال الأمر واجتناب النهي. فكلما ازداد الناس ثباتا على دين الله. يعني حتى شوف حضرتك في الحديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. لما سئل عليه الصلاة والسلام من الغرباء قال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. كيف تحيى السنن إلا بالعمل بها أولا. العمل بالسنة. العمل بالسنة. آه يعني أولا احنا عايزين نضع نقاط. سبيل النصرة الاستقامة على المنهج والاستمساك بهذه السنة لأن غربة الإسلام غربة السنة. إقامة السنة. نعم. شوف حديث حضرتك جرير البجلي المعروف في صحيح مسلم قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في صدر النهار إذ جاء أعراب مجتاب النمار متقلد السيوف والعباء عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من فاقة تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فقام فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى عليه الصلاة والسلام ثم قرأ الآيات التي تحث على التقوى ثم قال تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من صاع بره تصدق رجل من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت عن حملها. ثم تتابع الناس حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب فرأيت وجهه يتهلل كأنه مذهبة كأنه طلي بماء الذهب صلى الله عليه وسلم عليه. صلى الله عليه وسلم. فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. المعروف عند الأصوليين وده إجماع أن سبب ورود النص داخل دخولا قطعيا في دلالة النص. نعم. فسبب ورود النص هذه الواقعة. نعم. يبقى كأن الرجل الذي قام وأخذ ضربة البداية ونفذ ما حض عليه صلى الله عليه وسلم كأن هذا سن سنة لأنه أحياها فتتابع الناس وراءه. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء إلى آخر الحديث وهو معروف. فالمسألة تحتاج إلى استقامة على أمر الله. هذا يغيظهم جدا. ألا ترى يعني احنا بننظر إلى هؤلاء الذين يعني قاموا بصناعة هذا الفيلم المسيء أسأل الله عز وجل أن يأخذهم أخذ عزيز المختار أن ينتقم منه. لكن دستك ليلة نهار في وسائل الإعلام تهجم على السنة تهجم على الشريعة. أنت هتطلع الإيدين أنت مالك إيه هتطلقوا اللحى. واحد يقول لك ده عايزين المشروع بتاعهم من هم عملوا 85 ألف لحية. ده كل ده تهكم. كل ده تهكم يا سيدي. واحد يطلع يقول هذه الفلسفات التي تريدونها لا تصلح لهذا القرن ولا القرن الماضي ولا القرن قبل الماضي. فلسفات ايه ده دين رب العالمين سبحانه وتعالى. دين مش فلسفات. ده دين مش فلسفة. ودين مين دين الخالق سبحانه وتعالى. نعم. جل شأنه. طيب سيدنا يعني لعلنا في أسئلة سريعة بناء على أن الاستقامة على المنهج هي نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهل تعد معصية الرسول إساءة وإيذاء له؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يحزنه ويؤذيه أن يعصى من قبل المسلمين لأنه يعرف عقبة هذا صلوات الله وسلامه صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك يشفع لهم صلوات الله وسلامه عليه حتى يوقف عن ذلك. صحيح صلى الله عليه وسلم. صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم تحشرون حفاة عراة غرلة دمع أغرل يعني غير مختون، ثم تلا قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أمتي أمتي، فأقول عز وجل إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فالإنسان الذي يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذه إذاء للرسول، لكنها قبل ذلك إذاء شديدة له، لأن الله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سيدنا طيب يعني معلش سؤال في المحل الواقع النهاردة، مشاهدة هذا الفيلم ونقله وجعله على كل واحد ينزله على الكمبيوتر بتاعه ويتفرج عليه أو ينشره، لهذا لا ينبغي أبدا. أنا لا أتصور إلى الآن كيف يطيق المسلم أن ينظر إلى فيلم يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله. مرة واحد جاب لي سي دي قال لي ده زكريا بطرس. نعم. قلت له أنت هتموتني، أنا أشاهد التحكم على الإسلام وعلى رسول الإسلام وأنا عاجز عن الرد، كان قبل الثورة. نعم. وبعد ذلك عرفت أنها شتائم. شتائم بس. كيف كيف نجاريهم في هذه الشتائم؟ لا نستطيع. لكن كلما شتموا وازددنا تمسكا بالإسلام كان هذا أغيظ لهم. يعني المطلب في النصرة أن زيادة التمسك. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. يعني هل هذا من باب قولهم الحل الوحيد هو التجاهل؟ لا لا لا نتجاهل، لا نتجاهل لا نتجاهل، لكن ينبغي ده هذا مجرد استفادة مما يحدث. نعم. يعني مثلا قال الله عز وجل ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. والله هذه الآية تصبر الإنسان على مصايب كثيرة كانت في الماضي. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. نعم. ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. يبقى إذن هذا لن يضر، الذي يفعل هذا لا يضر إلا نفسه. وفي الحقيقة يعني لا ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بل يزيد في قدر النبي، يزيد في قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن رسلا قد قتلوا؟ نعم. والقتل أبلغ من الشتم. جمع الله عز وجل لهم بجانب الرسالة جانب الشهادة. جانب الشهادة. سيد معلش استرسال بس في الأسئلة الفقهية دي، يعني الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال القلبية. نعم. فحكمه هذا واجب. هذا واجب. شوف حضرتك في الآية، في الآيات اللي ورد في سورة المائدة قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم بس بالشرط. لئن آمنتم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي عظمتموهم ونصرتموهم ووازرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم هذا ما نخافه ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا ما نرجوه فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. مش نفس ده اللي حدث في بيعة العقبة الثانية في المسند وعند الحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنه لما قالوا على يا رسول الله، لكن شوف صدر الحديث، قال جابر جلسنا نتذاكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ دي حاله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، واحد مش قادر يصدق. والله والله والله قال جابر فرحل إليه منا 70 رجلا فقدمنا عليه في الموسم فوعدناه شعب العقبة فتسلينا إليه من بين رجل ورجلين حتى توافينا عنده فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم شوف أحدك آخر حاجة وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة فأنا عرض زوجتي عرض أولادي كيف أخاف عليه يعني أن زوجتي قذفت نسأل الله العافية آمين يعني ده حاجة شيء يجن لازم الإنسان سيهب للدفاع عن هذا كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه النصرة في الحقيقة فلت الشيخ نعم إنما ينصر بها الإنسان نفسه قال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إنما هل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى نصرنا قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله دي مسألة قضية انتهت شريعته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام محفوظة إلى الآن بجميع العلوم الخادمة لها من سنة وكتب رجال وتواريخ ومصطلح حديث وتفسير كل العلوم التي تخدم على هذا القرآن العظيم لا زالت محفوظة إلى الآن شوف المكتبة حضرتك المكتبة الإسلامية كيف يبقى النبي عليه الصلاة والسلام فعلا نصره الله عز وجل وحفظ الرسالة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وجعله معظما في نفوس المسلمين وهم الناس على وجه الحقيقة نعم. من تعظيمه عليه الصلاة والسلام أنه كلما ذكر يصلى عليه صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا طيب إذا قلنا أن الغضب فرض واجب شرعي ومن لم يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأثم طيب هذا الغضب محدود بضوابط شرعية طبعا بمعنى اللي الوقت اللي قطع الانجيل ولا حرقه ولا داسه ايه حكم الفعل ده يا سيد الفاضل يعني قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم تقطيع الانجيل ده ما ينفعش ما ينفعش خالص إن هل ان تجاوز حد الله عز وجل معي انا افعل المقابل سيتفاقم الامر وسيسبون الحق ويكفرون به ونحن نكفر باطلا في الأساس ففي يعني المفروض أن هذه الآية تكون أمامنا باستمرار ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم طب بالتالي بقى موضوع السفير اللي قتل الأمريكي اللي قتل في ليبيا هي دي نقطة يعني ينبغي أن يتعلمها المسلمون المنتسبون إلى السنة الكافر المحارب مش اي كافر ما في معاهد خلاص نعم في ذمي نعم الكافر المحارب نعم ان دخل ارض الاسلام بامان لم يجز لنا ان نعتدي لا على ماله ولا على دمه ولا على عرضه يعني هو كافر حربي كافر حربي ما احنا لما نتكلم عن عقد الامان نعم يبقى لابد ان نتكلم عن محاربين ما احنا بنقول يعني اذا كان كافر حربي ثم دخل ارض الاسلام بامان بعهد امان بعهد مستأمن لم يجز لاحد من المسلمين ان يعتدي عليه لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه حتى لو كان هذا الكافر من اعتى العتاة لكن اذا امن خلاص ويؤمن خرج من ايدينا يؤمن ممن من اي مسلم وذمة المسلمين واحدة يجري بها البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه يسعى بها ابنه فمن اخفر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ده في وعيد شديد جدا يوم الحافظ ابن حجر يقول ايه وان كان هذا الغدر من الامام من الامام كانت العاقبة وخيمة جدا لأن الضرر في هذه الحالة سيشمل الكثير من الناس كذلك لما يقول عليه السلام وذمة المسلمين واحدة ده يشمل الذكر والأنثى المسلم البالغ العاقل ذكر أو أنثى العبد أو الحر على الصحيح أم هانئ أمنت رجلا فجاء أخوها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يريد أن يقتله. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن ابن أمي عليا يريد أن يقتل ابن فلان، أظن فلان ابن نوفل تقريبا حاجة زي كده، وقد أمنته. فقال قد أمنا من أمنت يا أم هاني، عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، في حديث صحيح البخاري. فدي أساسا نقطة ينبغي أن تكون ماثلة في الأذهان. كذلك أنا لما أذهب إلى هؤلاء، إلى أرض هؤلاء، وهم أعتى العتاة عداوة للإسلام بالفرض، ما داموا قد أمنوني ودخلت عندهم، لا يجوز لي أبدا لا أن أخذ شيئا من أموالهم، ولا أن أعتدي على دماء، على أرواحهم، ولا على أعراضهم، وإلا فإن هذا غدر. طب يعني إذا حرمنا قتال هؤلاء الكفار المستأمنين، فما قولكم في بقى مقاتلة الشرطة والناس اللي هم واقفين بس بيحولوا بينهم وبين تطور الغضب؟ والله ده شيء يعني محزن جدا، كأن جندي الشرطة ده أول واحد في كل مصيبة يضرب، سواء كان ضابطا أو فردا من أفراد الشرطة. الراجل ده دلوقتي واقف بيدافع عن السفارة، لأن الدفاع عن هذه السفارة واجب شرعا، واجب. طبعا دفاع، ما احنا قلنا انه انا مستأمن بقى خلاص. وده كمان مش كده بس، ده رسول، مش النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرسول لا تقتل، نعم، مسيلمة الكذاب قال لولا أن الرسل لا يقتلون لقتلتك، صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى يعني إذن الرسل لا يقتلون. ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول لك إيه؟ لأنه إن قتل رسولهم قتلوا رسله، فتضيع المصلحة في التراسل بينه وبين أعدائه. دي مصلحة، لازم يشوف إمتى نتصرف كذا، إمتى نتصرف كذا، لابد من محاورة بيننا وبين أعدائنا. نعم. فالجندي ده واقف يدافع. أنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دامه وماله وعرضه. واحد في أقاصي الأرض على بعد ألاف الأميال عمل فيلم للإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، العسكري ده مش حزين زي ما أنا حزين؟ حزين. ولا يهودي العسكري ده والضابط ده؟ إيه يعني إيه معنى إن أنا أحرق سيارات الشرطة وهي أموال عامة، أموال المسلمين؟ سيارات الشرطة دي مال عام، ما فيش حاجة اسمها الدولة، ده مش بتاع حسني مبارك بقى زي زمان، دي أموال عامة، دي أموالنا. كذلك لما يعني فعلا عايزين نوجه المسلمين وشباب المسلمين ان الوضع اتغير، الوضع اتغير يا مولانا. يعني وحتى قبل تغيير الوضع، سيارة خاصة واقفة، انا سايب سيارتي تحت، واحد عمل فيلم مسيء للرسول، انزل انا الاقي السيارة بتاعتي محروقة، ليه؟ انا ذنبي ايه؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى. ده معاداة، انا عايز اقول ان التصرفات دي معاداة للرسول صلى الله عليه وسلم، مش نصرة بقى، لأنه لا يمكن أبدا أن ننصره بتعدي الحدود التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، مع قوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حضرتك استأذنك بس نشوف مع بعض اللقاء مع بعض الشباب في الشارع، عشان لو في تعليق علي حضرتك تقول لنا عليه. فاتفضل يا مدني، ربنا يهديك وتوب عليك. آمين. أمة واحدة، أمة واحدة، أمة واحدة. تضامنا مع أخواتنا المسلمين، لأن احنا هنا شعب واحد، عرق واحد. أنا بدين طبعا هذا الفيلم المسيء للرسول الكريم، ودي حاجات، دي خط أحمر لا أحد يتعدى عليها. التخلص من تلك المشكلة إن احنا نتجلب الحكمة، احنا ننزل نعمل وقفات، ننزل نحتاج، احنا ده رسول الله، ده سيدنا النبي يا جماعه، احنا عاوزين نقف وقفه جامده جدا، وقفه احتجاجيه جامده جدا، العرب كله، مصري بالاخص. احنا مش لازم نروح نكسر او نخرب او نعمل مهرجان عند السفاره، لازم نقف وقفه رجاله. ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا نبين سنيته الشريفه، السنة الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا إن إحنا نحافظ على إخواننا من أهل الكتاب، قال من عادى لي ذميا فقد أذنته بالحرب. أنا خاطب الولايات المتحدة إن الجماعة اللي هم أقباط المهجر، اللي هو كم نفر يتعدوا على الأصابع، زي سام باسيلي وزي صادق موريس وزي مايكل منير، الجماعة اللي هم المعروفين دول، يا ريت شوية يخفوا شوية عملية حرية الإبداع والكلام الفاضي ده والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومفيش دين بيساء إليه إلا الإسلام. أولا الإسلام بيكرم ستنا مريم وستنا وسيدنا عيسى، وعمره ما هيقدر حد من المسلمين هيقدر يسيء الأنبياء. أولا إذا أردنا أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتخلق بأخلاقه وننتهج نهجه، نتخلق بأخلاقه وننتهج نهجه ونسلك سلوكه. نري الغرب من أنفسنا الأسلوب الراقي في الاحتجاج بعيدا عن التدمير عن الضرب عن الإهانات. الاحتجاج ضد الأمريكان إذا لم يتخذوا موقف يرضي المسلمين في جميع بقاع الأرض فعلى جميع المسلمين في بقاع الأرض قاطبة أن يقاطع المنتجات الأمريكية بالوقفات في جميع ميادين مصر سواء المسيحيين سواء المسلمين يوقفوا في الجميع مش نوقف أخرب بلدي لا هو أصلا أمامة والأمريكان عاوزيننا نخرب والعضعد في بعضنا زي السمك. قرار من الرئيس الدكتور محمد مرسي بقول له لو سمحت يا دكتور انتخبك الشعب وجايب إرادة شعبية طلع قرار فورا فورا ان السفارة ما قلت لكش هده عشان المبنى ده بتاع المصريين تمام بقول لك طلع الناس دي يوم 2-3-10 شهر ليه طلعهم طلعهم بلادهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوتي في الله. مرحبا فضل الشيخ. شرفنا بحضرتك الذي ربنا يرضى عن حضرتك ويبارك فيك. معلش أنا عايز سؤال يعني قبل ما نختم على هذه الواقعة المعينة اللي هي الإساءة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة والنهاردة في زمننا وفي وضعنا الكائن ده. عايز أسأل من الذي يستباح دمه؟ ومن الذي يؤذن له في تنفيذ القصاص؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد فالذي يستباح دمه المسلم المرتد على ما ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. وما بالنسبة لأهل الكتاب فمن آذى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يحل دمه لأن هذا ناقض لعقد الذمة. لكن أبادر فأقول الكنيسة هنا أعلنت وأكدت أنها يعني تشجب هذا الأمر وتعيب وتستنكره وتقف ضده، بل وزيرة الخارجية الأمريكية قالت أن هذا الفيلم فيلم مثير للاشمئزاز وهو فيلم حقير. الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أنا الرجل مش متصور أن هو يستطيع أن هو والجهاز الحاكم يفعله أكثر مما فعله. يعني هو قال أن ده خط أحمر، كلام ده في بلجيك في بروكسل، قال أن الإسلام والمقدسات والنبي عليه السلام ده خط أحمر لا نسمح بالاقتراب منه. ومجلس الشورى طالب بإسقاط الجنسية عن هؤلاء الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني إغراء كبير. أمر ثالث أن أرسل إلى السفير المصري في أمريكا بل وخاطب أوباما بأنه ينبغي أن تتخذ أمريكا خطوات لمنع تكرار هذا في المستقبل ومعاقبة من فعل هذا الأمر. النائب العام حطوهم على قوائم ضبط وإحضار. طيب ايه اللي ممكن تاني ممكن يتعمل؟ مسألة الـ احد الافاضل الذي قال ان نتخلق باخلاقه وان ننهج نهجه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ده كلام متين جدا، لكن لا يكتفى بهذا الوقوف الخروج والوقوف وقفة لله تبارك وتعالى امام السفارات الامريكية في بلاد العالم الاسلامي كله وباعداد غفيرة، لكن ينبغي ان تكون وقفة كما ذكر ايضا احد اخواننا ان تكون وقفة متحضرة لا نعتدي فيها على ملكية الغير ولا نهدد دماءهم لانهم في ذمتنا، لا نستطيع ابدا لا ان نعتدي عليهم ولا ان نمكن الغير من ان يعتدي عليهم. نعم. جزاكم الله خير سيدنا يعني في نهاية الحوار، وأشكر حضرتك على هذا اللقاء. إيه الواجب بقى على شباب المسلمين اليوم تجاه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم أول شيء الاستقامة على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. إن الله عز وجل أرسل الرسل لغاية محددة بيانها في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم. وثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن كما قال الحسن البصري رحمه الله: ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى ينبغي علينا أن نسعى في إحياء سنته صلوات الله وسلامه عليه. إن زاد عدد المحجبات وقل عدد السرقات والنصب والاحتيال وقل السب والقذف في الشوارع والطرقات وكثر عدد الشباب الرجال والنساء الذين يلتزمون بدين الله عز وجل، أعتقد أن هذه هي نصر، هذه نصرة كبيرة للرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وصحبه وسلم. حتى نشوف ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وإيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. حضرتك يعني معلش خليني أدخل في القضية بس حتة صغيرة تاني. طيب. سريعة. إن إذا كان إنتاج الفيلم إسرائيلي أو أمريكي أو هولندي أيا كان زي ما بيقول، فما سر اختيار اللهجة المصرية بالذات لدبلجته؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات الذي تكاد في بلادنا تتعافى من أزمة، لا تكاد تتعافى من أزمة حتى تفتح غيره؟ طيب ما هو طبعا هم يتربصون بمصر لأنها بوابة الشرق الأوسط، مصر هي البوابة، حتى الكل في البلاد الأخرى يقولون هذا. قامت ثورات في بلاد عربية إسلامية، لكن كان الاهتمام الأكبر بالثورة المصرية، وجاءتنا رسائل والله فضلت الشيخ يقولون إن مصر هي القاطرة. فطبعا الشغل على مصر من قديم. سيادتك لو قرأ، ما أنا عارف إن حضرتك قرأت في المرحلة بتاعت العشرينيات 1920 و30 و40 الإسلام خاض معارك رهيبة. أي نعم. والكثير من الرموز التي يطنطنون لها الآن كانوا يحاربون الإسلام، لكن يقيد رب العزة سبحانه وتعالى في كل مرحلة من المراحل من يدافع عن الإسلام. نعم نعم. يعني شوف لما قام عميد الأدب العربي يهاجم الإسلام واللغة العربية تصدى له من مصطفى صادق الرافعي. نعم الله يرحمه، رحمة الله عليه، هذا الرجل من العظماء. أي والله. نعم. ففي جند لله تبارك وتعالى في كل مرحلة من المراحل، لكن الكيد كله، ونقول للإخوة يعني اقروا كتاب تحت راية القرآن، تحت راية القرآن مع مصطفى صادق الرافعي. أيوة. نعم. تحت راية القرآن ده كتاب في غاية العظمة. أي نعم. مع كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. نعم. للأستاذ الدكتور محمد حسين. واحد بس يقرأ كتاب الاتجاهات الوطنية عشان يعرف ايه اللي كان داير في مصر وايه رواد التنوير، ويعرف ان احنا محتاجين ان ده يدور النهاردة في التصدي لكل هذه الافكار. ضبط كده. ليه؟ لان يشوف وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني طلعت أو طبعات فاخرة لرواد التنوير. مين بقى؟ سلامة موسى. كل العالم دي تريدون أن مصطفى السنهوري وأبو عبد العزيز فهمي. فكل هؤلاء لهم تاريخ ينبغي أن تعرفوا مواقفهم في الفترة الماضية من شريعة الرب تبارك وتعالى. لكن الشغل كله بيركز على مصر على أساس أنها البوابة. نعم. ما نقول أني بس ننبه الشباب نقول له خلي بالك أن مصر مستهدفة وأن الحركة دي عشان بس إيه تفضل ولعة. وهذا الشباب أنا أقول لها أنتم مستهدفون. أنتم مستهدفون. يعني المحبة الحقيقية، مش الحسن البصري قال دليل المحبة الاتباع الآية، استدل بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال: زعم ناس أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية. ففعلا لو حضرتك في مدرج فيه 5000 واحد وقلت اللي بيحب ربنا يرفع ايده على طريقتك هتلاقي كل الناس رافعين ايديهم. وبعدين الاثنين. طيب يا جماعه هيا لنتابع النبي عليه السلام. هسجد للاسف الشديد. قايل لك بقى عقارب الساعه والجمال والصحراء والمعيز، كلام يصدهم به الشيطان عن الشريعه. أنا كنت لسه بسأل الشيخ سيد حسين قبل حضرتك. نعم. إن يعني أنا مستحي إن أنا أكلم الناس عن عظمة النبي، لأنني أعلم أن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس أكبر من كلامي. نعم. يعني صراحة. أي واحد مسلم مهما كان فجوره وفسقه ومعاصيه إلا أنك إذا قلت له صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخضع. نعم نعم. يخضع لها. نعم صحيح. ما يمنعهم بعد هذا الحب والتوقير والتعظيم من متابعته ومن الالتزام بأمره ونهيه. أمران كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره، الشهوات نعم والشبهات، والشبهات التي تلقى عليهم، الشبهات التي تلقى عليهم. فالواجب على كل مسلم ان هو اي شبهة تلقى عليه يحاول ان يستفتي فيها العلماء، يستفتي فيها العلماء، وان يظل وراء هذه الشبهة حتى ينفيها الاشكال. ينفيها. اما مسألة الشهوة فدي محتاجة الى خوف من ربنا سبحانه وتعالى وتقوى ونظر في عواقب هذه الشهوة. الشهوة عبارة عن لذة حاضرة، لكن هذه اللذة لابد أن يدفع ثمنها غاليا في الدنيا والآخرة، ما لم يتغمده الله عز وجل برحمته، وما لم يتوب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. جزاك الله خير سيدنا، الله يحفظك ويبارك لك. احنا سعدنا بحضرتك الليله دي، شرفنا وانا شرفت واكرمتنا. الله يحفظك، بارك الله فيك. اخوتي في الله، نشكر فضيلة الدكتور محمد المقصود، جزاه الله خيرا وبارك الله في عمره وعلمه وعمله واهله وولده. امين. ربنا يكرمك وسائر المشاهدين والسامعين، واسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الايمان، وينجينا واياكم واولادنا واهلينا من الفتن ظهر منها وما بطن. ابقوا معنا، انا عايزك ترمي الريموت من ايدك لو سمحت، من فضلك. انت بتستعد قبل ما اخلص، فخليك معايا دقائق معدوده ثم تستمر لقاؤنا. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.